شعيبة لغسله. نعم. كيف من هذه الأرض؟ أي ماذا متى صلى هذا الجديد؟ هنا هذا ابتداء، هذا ابتداء الوقت الاختياري الأفضل يعني إلى ثلث الليل. فإذا جاءنا ما يدل على أنه يمتد إلى نصف الليل أخذنا به لأنه زيادة. لا لا، إلى نصف الليل بغير الضرورة، لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم. كثر الكلام عن أن الأذان يؤدي إلى